دعاء وغل خاب سعي الدعاء بسهم الليالي وثوب الرجاء. دعاء وغل خاب سعي الدعاء بسهم الليالي وثوب الرجاء. به سمح الله جد البشر ونوحا دعا ربه فانتصر. به سمح الله جد البشر ونوحا دعا ربه فانتصر. وأي بعوفية من بعد ما من بعد ما دعا مسني يا رحيم الضرر. دعاء وهل خاب سعي الدعاء بسلم الليالي وثوب الرجاء. دعاء وهل خاب سعي الدعاء بسلم الليالي وثوب الرجاء. دعت نملة فأتاها المطر وشق به الماء قلب الحجر. دعت نملة فأتاها المطر وشق به الماء قلب الحجر. وكم خائف زال عنه الخطر. وكم خائف زال عنه الخطر بمسألة في رحاب السحر. دعاء وهل خاب سعي الدعاء بسهم الليالي وثوب الرجاء. دعاء وهل خاب سعي الدعاء بسهم الليالي وثوب الرجاء. وكم من مريض بداء يرى الطب أن شفاه محال. وكم من مريض بداء عضال يرى الطب أن شفاه محال. يمد إلى الله كف السؤال. يمد إلى الله كف السؤال فيشفى وتضرب فيه العبر. دعاء وهل خاب سعي الدعاء بسهم الليالي وثوب الرجاء. دعاء وهل خاب سعي الدعاء بسهم الليالي وثوب الرجاء. إلهي أمرت دعوني أستجيب وها أنا أحمل زاد الغريب. إلهي أمرت دعوني أستجيب وزاد طريقي الدعاء والنحيب. وزاد طريقي الدعاء والنحيب وقلبي بين يديك انكسر. وقلبي بين يديك انكسر. وقلبي بين يديك انكسر. انكسر وقلبي بين يديك انكسر.